إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. الحلقة 24. مواد حلقة الليلة تحمل تاريخ اليوم، اليوم 9 من شهر ديسمبر. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1974 سجلت نادية نور أغنية الخير والبركة، الأغنية من كلمات نبيل الفكهاني وألحان فتحي حجازي. أجيزت الأغنية للإذاعة في يوم 12 شهر ديسمبر سنة 1974. بحر الحب الصافي الوافي. أمي وأبويا، أمي وأبويا الخير والبركة، وأبويا الخير والبركة، وعليهم ربنا وصاني، ومفيش بعد الله ورسوله حب سواهم مالك يا أمي وأبويا. في الشتاء والبرد أمي وأبويا، أمي وأبويا الخير والبركة، وأبويا الخير والبركة، وعليهم ربنا وصاني، ولا فيش بعد الله ورسوله حب سواهم مالك يا أمي وأبويا، أمي وأبويا الخير. ولا فيش بينه وبينه حجاب. برضاهم يرضى الوهاب ويفتح للخير أبواب، ودعاهم من الله مسموع ولا فيش بينه وبينه حجاب. وجناح الذل من الرحمة بخفضوا ليهم حب ورحمة. أمي وأبويا، أمي وأبويا الخير والبركة. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1969 ومن شريط خاص، تم نقل أغاني فيلم حرام الورقة على شريط إذاعي. من هذه الأغاني نستمع من أحمد سامي وابتسام عبد العزيز إلى استعراض الزوجات أو حلو يلي ماشي، كلمات حسين السيد، لحن وتوزيع علي إسماعيل. سنية سكنة في معروف من علاف منوف، وهواها موصوف للمحروم للمحرومين. تضحك بحساب تمشي بحساب، وعليها قوام ولا عود ياسمين ولا عود ياسمين. خطبها كتير من اصل كبير ومحدش عارف الدور على مين على مين. حلو يلي ماشي، سؤال كده عالماشي، علشان الشرط نور والقلب يكون مغمور. من غير ما تقول انا اقولك اسهب الحتة تدلك، من غير ما تقول انا اقولك اسهب الحتة تدلك. بصف محشي بس متعشي لما تقومشي، علشان الشرط نور والقلب يكون بنور. اللي قولي يا الدلعاتي هو المهر كام؟ اصل انا غلبان عايز اعرف كام. الفين فدان فرحي وانا يندف عزان، رقصت على 100 مليون سنة. وحنسكن فين؟ بزقاء الحب. ونروح له منين؟ من شارع الحب. وحنسكن فين؟ بزقاء الحب. ونروح له منين؟ من شارع الحب. واذا جبنا بنت نسميها ايه؟ طب واذا كان وان؟ يا روحي عليه. كتبت في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1969 سجل الثلاث المرح وثلاث النغم أغنية آه يا ليل، كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد سلطان. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1964 سجلت فايزة أحمد واحدة من بروفات أغنية عايزني أقول لك إيه تاني، من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان رياض الصنباطي. Thank you. الأستاذ رياض في لحظة فقوها دقوا كأنه مكان لا لا وكأنه مكان كده. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1956 سجل صلاح عبد الحميد أغنية بعت لك مرسال، وهي من كلمات محمد أبو سمرة وألحان عبد الرؤوف عيسى. من كتر أشجاني جاب لي أمارة وقال من الحب أعياني أعياني أعياني من الحب أعياني ياني ياني بعت لك مرسال من كتر أشجاني جاب لي أمارة وقال من الحب زيك مدافيني وله يا ابوي زمجان هاجر وناسيني انهم بقالوا زمان زيك مدافيني وله يا ابوي زمجان هاجر وناسيني من كتر ما انت جميل لافت بيك المراسي مرسالي كان ماله صابن علي حاله بعت لك مرسال جاب لي أمارة وقال من الحب أهياني أهياني أهياني من الحب أهياني ياني ياني ساب الجليب معاك يا حلوة يا غالي، أول ما شافك ملون سنه كان مرسال، مرسالي كان ماله صعبا علي حاله، بعت لك مرسال جاب لي قمر وجال من الحب. أهياني أهياني يا عياني من الحب، أهياني ياني ياني، بعت لك مرسال من كتر أشجاني جاب لي قمر وجال من الحب. أهياني أهياني خوفي عالمرسال بعت لك روحي، ارحمني من دي الحال سايج عليك نوحي، من خوفي عالمرسال بعت لك روحي، ارحمني من دي الحال سايج عليك نوحي، يا حبيبي الروح يكفك حيرت الولد معاك، مرسالي كان ماله صعبا علي حاله، بعت لك مرسال جاب لي قمر وجال من الحب. أهياني أهياني أهياني من الحب، أهياني ياني ياني، بعت لك مرسال من كتر أشجاني جاب لي قمر وجال من الحب. أهياني أهياني أهياني من الحب، في الفترة من 26 أكتوبر وحتى 9 ديسمبر سنة 1954 سجل الملحن عطية محمد ربع ساعة من ألحانه، كانت بأصوات جلال فكري، شريفة ماهر، عبد الرؤوف عيسى وأميرة كامل. من هذه الألحان نستمع إلى أميرة كامل في أغنية تسلم يا جنيني، كلمات حسيب غباشي، ألحان عطية محمد. تسلم يا جنيني

لما تشغل قلبي وتخلي يدوم. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1966 سجلت نعمة مختار من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي أغنية روحي أنا. اسمعهم يا حبيبي فرحاني. وانت وانا وانت وانا فرح وغنى فرح وغنى. وانت وانا وانت وانا فرح وغنى فرح وغنى. ايامنا في الدنيا هنا هنا. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1974 سجل محمد العزبي من كلمات عبد الهادي المليجي وألحان طه العقيل أغنية عشاء الصبر. الأغنية أجيزت للإذاعة في يوم 12 ديسمبر سنة 1974. صبر حبيب وطبيب وانا خدت الصبر حبيب وطبيب. وحكايتي هقولها في مواله عشاء الصبر الصبر الصبر عشاء الصبر الهاله الصبر يعين صبر وناله عشاء الصبر الهاله الصبر يعين صبر وناله الصبر عشاء الصبر قالوا لنا عليه بيداوي عين كل المجاريح. عشاء الصبر قالوا لنا عليه بيداوي عين كل المجاريح. وانا جرحي طبيبي اتحير فيه وحبيبي هجرني وفتني جريح. ولقيت الصبر دوايا معاه ودواني مع عز عليا دوا. ولقيت الصبر دوايا معاه ودواني مع عز عليا دوا. وعشقت الصبر ومواله زي اللي يعين صبر وناله. عشاء الصبر الصبر الصبر عشاء الصبر الصبر يعين صبر وناله. عشاء الصبر الصبر يعين صبر وناله الصبر يعين صبر وناله. عشمني زماني وخلي بيا زماني عشني زماني وخلي بيا زماني. وحرمني عيني الحنية عشمني زماني. وصبحت في بحري ملوش بريه وتعبت وتاهت مراسية. خد ايدي الصبر وعداني وراني البر ورساني. وعشقت الصبر ومواله زي اللي يعين صبر وناله. عشاء الصبر الصبر الصبر عشاء الصبر الهاله الصبر يعين صبر وناله. عشاء الصبر الهاله الصبر يعين صبر وناله الصبر يعين صبر وناله. الله الله الله عالصبر وأفراحه بيداوي للقلب جراحه. الله الله كل العشاق كل العشاق بعد فراق يتقابلوا في حب ويرتاحوا. الله الله وغريب في الدنيا لوحده غريب كل اللي مالوش في الصبر نصيب وغريب في الدنيا لوحده غريب كل اللي ملوش في الصبر نصيب وعشقت الصبر ومواله زي اللي يعيب صبر وداله عشاق الصبر الصبر الصبر عشاق الصبر اهتلاله الصبر يعيب في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1961 سجلت عصمت عبد العليم من كلمات كمال منصور وألحان محمد محسن أغنية حلاوة الحب. بشوفك ولا بتشوفني على قد ما تقدر خبي خليني افتح لك قلبي واحكي لك شوقي وحبي على قد ما تقدر خبي. خلينا افتح لك قلبي على قد ما تقدر خبي. خلينا افتح لك قلبي واحكي لك شوقي وحبي شوقي وحبي. في يوم 9 شهر ديسمبر سنة 1981 تم نقل موسيقى لجورج ميشيل كانت عبارة عن عزف وتقاسيم على آلة العود من مقام الرست. المنوعات أقامه برنامج السامر بنادي بسيون الرياضي في يوم 9 ديسمبر سنة 1963. من هذا الحفل نستمع إلى سعيدة عبد العليم تغني فلاحة وأبويا فلاح. فلاحة وأبويا فلاح مبسوطة وقلبي مرتاح. فلاحة وأبويا فلاح مبسوطة وقلبي مرتاح. لا فكري بيشغل بالي والفرح مع الخير جالي. وفلاحة وفلاحة أنا فلاحة وفلاحة وفلاحة وأبويا فلاح. ب بمشي الكل يشاوروا عليا وانا عالغيط رايحة الصبحية، بمشي الكل يشاوروا عليا وانا عالغيط رايحة الصبحية، واللي يجيني يقول يا بيي، اللي يجيني يقول يا بيي، ده انا بحب الجد عليا، انا بحب الجد عليا، اعمل ايه واقول ده ايه، اعمل ايه واقول ده ايه. واحد بيقول لي بحبك اقول له ايه؟ حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما اعلن الحب ايه، حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما اعلن الحب ايه، لما تتكلم عليك، لما تتكلم عليك، حبي ايه، حبي ايه، حبي ايه اللي انت جاي تقول عليك، وفلاحة وفلاحة وأبويا فلاح. خطيبي وقال لي كلام بعد ما سلم احلى سلام، شفت خطيبي وقال لي كلام بعد ما سلم احلى سلام، قال لي ستيني بسرعه جوام، قال لي ستيني بسرعه جوام، ده احنا كتبنا بعد ايام، احنا كتبنا بعد ايام، قلت جوام ده برضو كلام انساك، ده الكلام انساك يا سلام، انساك ده الكلام انساك يا سلام، اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيها ابدا، اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيها ابدا، وفلاحة وأبويا فلاح. شفنا اخويا وقال بعدين ده انتوا كتابكم بعد يومين، شفنا اخويا وقال بعدين ده انتو كتابكم بعد يومين مش راح اوافق ولا سنتين مش راح اوافق ولا سنتين حتشميتوا فينا اللايمين حتشميتوا فينا اللايمين وبصوت حزين قلت وبعدين واروح لمين واروح لمين واروح لمين واقول يا مين واروح لمين اروح لمين واقول يا مين انصفني منك اروح لمين واروح لمين واقول يا مين انصفني منك ما انت فرحي وانت جرحي ما انت فرحي وانت جرحي وكله منك واروح لمين واقول يا مين ينصفني منك ينصفني منك او فلاحة وفلاحة وفلاحة وابويا فلاح فلاحة وابويا فلاح مبسوطة وقلبي مرتاح لا فكر بيشغل بالي والفرح مع الخير جالي وفلاحة انا فلاحة وفلاحة وابويا فلاح كانت هذه آخر فقرة في حلقة الليلة كل الشكر حسين السنوسي المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان يجمعنا لقاء قادم بإذن الله أرق تحياتي في يوم في شهر سنة. في يوم في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.